بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في بيان ما يتعلق بباب الخوف من الشرك. ذكرنا أن الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، وذكر مصنف رحمه الله تعالى آيتين وثلاثة حديث. وأما الآية الأولى وهي قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسبق الحديث عن شيء مما يتعلق بمفردات هذه الآية، وأنها أصل في هذا الباب خاصة عند المتأخرين، حيث نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد قولي بأن هذه الآية شاملة لنوعي الشرك الأكبر والأصغر. عرفنا أن الصحيح أنها خاصة بالأكبر دون الأصغر، لأنه صار حقيقة شرعية في الشرك الأكبر، حيثما أطلق الشرك حينئذ انصرف إلى الأكبر. فذكر الآية الأولى تدل على أن الله لا يغفر الشرك، وإذا كان الشرك لا يغفر فيجب الخوف منه. هذا مناسبة الآية للباب، بمعنى أنه إذا كان لا يغفر، لا يغفر الله عز وجل، حينئذ يجب على المرء أن يخاف هذا النوع من الذنب. وهذا مقيد بالإجماع فيما إذا مات على الشرك، وأما إذا تاب منه في حال الحياة قبل الممات حينئذ ينطبق عليه أن التوبة تجب ما قبلها. ومعلوم أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وهذا الذنب على جهة الخصوص لا يتجاوز الله عز وجل عمن ارتكبه ووقع فيه إلا بأن يتوب التوبة الصادقة، التوبة النصوح. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فهل يغفر بغير التوبة أو لا؟ هذا بناء على هل هو داخل في مفهوم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أو لا. ففيه مذهبان للمتأخرين: الأول أن الشرك الأصغر يغفر بغير توبة، حينئذ يكون داخلا في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر، ومعلوم أن الشرك الأصغر أقل من الشرك الأكبر، فيغفر حينئذ بكثرة الحسنات والمصائب وغير ذلك. فالشرك الأصغر حكمه كسائر الكبائر، كما نقول بأن الكبائر من مات على كبيرة مرده إلى المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء أخذه وعذبه. حينئذ يكون الشرك الأصغر من جنس الكبائر من حيث ما يترتب عليه من الحكم، وهذا لا يلزم منه تساوي في الحكم على الحقيقة، لأن المراتب ثلاث: شرك أكبر وشرك أصغر وكبائر، هذا من حيث الحقيقة. وأما من حيث الأحكام وما يترتب عليها من المغفرة وعدمها، فهذه الآية ظاهرة التقسيم: ذنب لا يغفر إلا بالتوبة، وذنب يغفر بالتوبة. نعم، ذنب لا يغفر إلا بالتوبة، وذنب داخل تحت المشيئة. النوع الأول خصه الله عز وجل بالشرك الأكبر، ما عداه داخل في قوله: ويغفر ما اسم موصول بمعنى الذي، الذي يكون من صيغ العموم. فمن وقع في الشرك الأصغر، والصحيح أنه داخل في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حينئذ إما بكثرة الحسنات أو بالمصائب أو نحو ذلك، أو يغفر الله تعالى ابتداء رحمته أوسع من كل شيء، حينئذ يكون داخلا تحت المشيئة. فالشرك الأصغر كسائر الكبائر، وهذا أحد أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني والمذهب الثاني أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات صاحبه مصرا عليه ولم يتب منه، واستدلوا بالآية السابقة بأنها عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ووجه العموم أن أن هنا مصدرية دخلت على الفعل المضارع، حينئذ أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في السياق النفي من صياغ العموم، حينئذ يعم كل شرك، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة. قالوا: ولا يلزم من عدم المغفرة دخول النار، لأنه قد يرد راد بأنه إذا كان لا يغفر لمن وقع في الشرك الأصغر مات من غير توبة يلزم من ذلك أنه يدخل النار؟ قل لا يلزم، وإنما الكلام في ماذا يغفر أو لا يغفر. حينئذ قد يؤاخذ في قبره، قد يؤاخذ في النزح، قد يؤاخذ في العرصات عرصات المحشر أو غير ذلك، الله أعلم به. لكن لا يلزم على هذا القول بأنه غير قابل لي ليس داخلا تحت المشيئة، فلا بد فيه من التوبة. نعم لا يلزم من المعاصي عموما إذا أخذ الله عز وجل بها العبد إلا ويدخل النار، قل لا ليس المراد ذلك، وإنما قد يؤاخذه إذا لم يعف عنه، ويكون ذلك إما في القبر أو في العرصات ونحو ذلك. قال ولا يلزم من عدم المغفرة دخول النار، لأن المغفرة معناها الستر والتجاوز، ومحو الذنب مأخوذة من المغفر الذي يسر به الناس الرأس، هذا كما سبق في أول الأبواب. فهو يعذب لكن لا يلزم أن يعذب في النار، بل قد يعذب في القبر أو في العرصات أو غير ذلك. إذن قالوا بأنه لابد فيه من التوبة لهذا العموم، لهذا العموم. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه داخل في عموم النص، حينئذ ليس قابلا لي للتوبة. وقد حشد بعض المعاصرين من السنة بعض الأدلة التي قد يفهم منها أنها تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعند التأمل نجد أن هذه الأدلة ليست بظاهرة، وإنما أرادوا بها تقوية هذا القول، وأنه أقرب إلى ظاهر النصوص الكتاب والسنة، بل هو كما ذكرنا فيما سبق حد علمي لم يسبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا القول. وحثوا في التفاسير مشهورات هل ثم من قائل بالعموم الذي هو ظاهر الآية، ولم أقف على أحد نص على ذلك، حتى ابن جرير طبري رحمه الله تعالى، ابن كثير والشوكاني وغيرهم لم يذكروا أن هذه الآية عامة في شرك الأصغر والأكبر، بل خاصها ابن كثير على جهة التنصيص بأنها خاصة بالأكبر، لأن سائر العمومات على هذا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك يقال فيها من العموم ما يقال في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن لماذا نفرق بين متماثلين؟ إن قلتم هذه خاصة بالشرك الأكبر وقد وجدت فيها صيغة العموم، كذلك هذه نقول وجدت فيها صيغة العموم وهي خاصة بالأكبر. وأما حشد النصوص من أجل تقوية ما هو مرجوح نقول هذا فيه نظر. يقول قائل هنا فالذي يظهر من صنيع المصنف يعني شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه أراد بكلمة أن يشرك به أي الشرك الأكبر، مراد به الشرك الأكبر، لذلك عمم في الترجمة باب الخوف من الشرك، وذكر الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فظاهر صنيع المصنف كصنيع ابن جرير وابن كثير وغيرهما بأن المراد بهذه الآية هي تنصيص على عدم المغفرة لمن وقع في الشرك الأكبر ولم يتم منه، يعني مات وهو مشرك شركا أكبر. ظاهر صنيع المصنف أنه أراد بكلمة أن يشرك به أي الشرك الأكبر، وتابعه على ذلك شراح الثلاثة بدون استثناء، ولذا نقل الحفيدان التيسير وفي الفتح شرح ابن كثير لهذه الآية على أنها في الشرك الأكبر، هذا واضح بين، وهذا الذي ينبغي أن يعتمد، هذا الذي ينبغي أن يعتمد، وليته وقف إلى هنا. وكلامه صحيح ويدل على ذلك أدلة أنها في الأكبر. الدليل الأول سياق الآية، فإن هذه الآية ذكرت مرتين في سورة النساء، وسياقها وما بعدها يدل على أنها في الأكبر، إذن لها حقيقة شرعية، ولا شك أن السياق السباق والسياق محكم، بمعنى أن ما قبل النص وما بعده يكون دالا على المراد من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حينئذ ومن يشرك بالله هذه صيغة عموم، كذلك هل هي تشمل النوعين الشرك الأكبر والأصغر؟ الجواب لا، وهذا محل وفاق. إذن آخر الآية يدل على أن أول الآية مراد به الشرك الأكبر، وهذا واضح بين. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعدها قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا يدل على أن المراد بها شرك الأكبر، وهذا إن لم يكن نصا فهو كالنص. ما المراد بالنص؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. حينئذ ما كان في قوة النص بأن يكون ثم ظاهر يؤيده ظواهر، حينئذ هذا له قوة النص، بمعنى أنه لا يحتمل التأويل البتة ولا ويجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بنسخ، هكذا نص الأصوليون، أن النص وجب العمل به ولا يترك العمل بالنص إلا إذا دل ناسخ عليه. وهذه الآية نقول فيه هي نص، وإن لم تكن نصا فهي كالنص، فوجب الأخذ به بالظاهر يؤيده ختام الآيتين. الدليل الثاني فعل المصنف، فإن المصنف بدأ بها، والعادة أن البداية بالأهم والأعظم، هذه حكاية فعل لعالم ليست بشيء شرعي. الدليل الثالث إجماع الشراح على ذلك، إذا كل من شرح الكتاب فسر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن المراد به الشرك الأكبر، وهو الصحيح، وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه البتة إلا إن وجد خلاف قديم بين السلف، حينئذ تكون المسألة خلافية. إذا وجد نزاع قديم بين السلف، يعني بين الصحابة وكبار التابعين قرون الثلاثة، حينئذ تكون المسألة خلافية، فمن رجح هذا القول له سلف، ومن رجح القول الآخر له سلف. وأما إذا لم ينقل خلاف قديم في المسألة، حينئذ يكون الخلاف المتأخر متروكا، واجب الترك ولا يلتفت إليه، سواء قال به فلان أو فلان، وإنما تكون الحجة في اتباع الدليل، هذا هو العصر، وهذا الذي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه. قال والذي يظهر لي أن ما ساقوه من أدلة صحيح، إذا كان صحيحا وجب الوقوف عنده، لكن دلت السنة على أن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأصغر أيضا، ويدل عليه أدلة منه، هذا حقيقة تناقض، لأنه إذا كان المعنى السابق أن الآية محمولة على الشرك الأكبر بالسياق والسباق، وأنه لا يعرف من خالف هذه المسألة، حينئذ إدخال الشرك الأصغر يكون من التقول، إذا خصصنا أول الآية بأن المراد بالنص هو الشرك الأكبر، حينئذ كيف نقول هذا صحيح بأن المراد به الشرك الأكبر ودلت السنة على أن الأصغر داخله؟ هذا صار نقضا للأول، بمعنى أن قولهم بأن الآية المراد بها الشرك الأكبر منقوض، بل دلت السنة على أنه يعم النوعين، وهذا بالحقيقة كما ذكرت أنه نوع تناقض، فأنا مراد أن نقف مع الأدلة التي ذكرها. قال الدليل الأول ما ذكره المصنف في نفس الباب من حديث محمود بن لبيد قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. هنا أخذ أهل العلم تسمية الشرك الأصغر من هذا الحديث، سيأتي ذكره في موضعه. وسئل عنه عن الشرك الأصغر فقال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد والطبراني. قال الحفيد سليمان في التيسير قد رواه الطبراني بإسناد جيد، والحديث ثابت كما سيأتي. الشاهد من الحديث أن الرياء لم يغفره الله بل يؤاخذ عليه. هنا قال ماذا؟ قال الرياء، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر بالرياء. يقول الله تعالى اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، قال بأن ظاهر النص أن الرياء لم يغفر، أن الرياء لم يغفر، حينئذ يدل على أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المغفرة، تحت المغفرة، بل داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الرياء لم يغفره الله بل يؤاخذ عليه، ولذا قال للمرائي اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا. وجوابه أن يقال بأن هذا النص من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي نمرها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا نقف معها ونستنبط أحكاما تخالف الأصول. سبق معنا تقرير قاعدة مهمة جدا، وهي أن من النصوص ما هو محكم وما هو متشابه، المحكم هو الذي اتضح معناه، والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه. إذا كان عندنا المحكم وورد متشابه يحتمل أنه يخالف ذلك المحكم، حينئذ لا نقول هذا نص معارض لذاك، بل نقول هذا يحتمل معنيين أو أكثر، ثم نفسره بما دل عليه المحكم، بما دل عليه المحكم. وأما أن نجعل النصوص المتشابهة والمحكمة بعضها يعارض بعضا، نقول هذا ليس من دأب الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يؤمنون بالمتشابه وأنهم يردونه إلى المحكمات، حينئذ يحملون أو يفسرون المتشابه بالمحكم. فإذا جاءت آيات تدل على الوعيد في شيء ما وعندنا أصل آخر دلت عليه نصوص واضحة بينة، حينئذ لا يمكن أن نأتي لهذا المتشابه الذي يحتمل أوجه ثم نقول هذا يعارض الأصل، وهذا غلط في الفهم. حينئذ نقول هذا محتمل، اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون، ثم ماذا؟ ما أخبرنا. من الذي سيحاسب؟ الله عز وجل. من الذي سيعذب؟ الله عز وجل. من الذي سيدخل النار؟ الله عز وجل. من الذي سيعفو؟ الله. النص ليس فيه شيء من ذلك، وإنما فيه توبيخ لمن رأى اذهبوا إليهم، إن كان هؤلاء الذين عملتم من أجلهم عندهم شيء فاذهبوا إليهم. إذن ما النتيجة؟ هل غفر لهم أم لا؟ هذا عتاب وتشديد من الله عز وجل في ذنب معين ولم يتعرض فيه لكونهم مغفورا لهم أو لا. حينئذ نرجع إلى النص السابق وما عليه أهل العلم فنفسر مثل هذه النصوص بما سمى. إذن نقول الجواب عن هذا النص أنه من أحاديث الوعيد التي نمرها كما جاءت. ثم جواب آخر أن الرياء ليس كله شركا أصغر، ليس كله شركا أصغر، بل المراد به يسير الرياء كما سيأتي، لأن الرياء قسمان: رياء أكبر كما هو شأن المنافقين وهم خالدون مخلدون في النار، ورياء أصغر أو يسير إن شئت عبر عنه بهذا أو ذاك، وهو قد يقع من المسلم، وفيه تفصيل سيأتي في موضعه، ولذلك سيأتي باب خاص في باب ما جاء في الرياء. إذن الرياء يحتمل أنه أكبر ويحتمل أنه أصغر، وقد يكون هؤلاء إن صح بأنهم لم يغفر لهم أنهم قد وقعوا في الرياء الأكبر وهم لا يشعرون، حينئذ يكون قوله جل وعلا اذهبوا إلى الذين على ظاهره، على كل نقول هذا الدليل لا يصح أن يقع معارضا للنص السابق ولما عليه أهل العلم قاطبة بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وهو نص محتمل بل هو من المتشابه. الدليل الثاني الذي أراد أن يجعل الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه عن الثلاثة الذين وقعوا في الرياء وهم المقاتل والقارئ للقرآن والجواد، كلهم يقال لهم كذبتم، إنما يقال كذا، ثم إنما ليقال كذا، يعني قرأت من أجل أن يقال قارئ، وكنت جوادا من أجل أن يقال جواد، ونحو ذلك، ثم يلقى في النار. الحديث قال ظاهره ماذا؟ أنه مقع في الرياء ومع ذلك ثم يلقى في النار، يعني لم يكن داخلا تحت المشيئة، لم يكن داخلا تحت المشيئة. جوابه أن الرياء هنا ليس بيسير كما هو ظاهر النص، إنما ليقال كذا، صيغة حصر، هل وجد معه إخلاص؟ لا، لم يوجد. إنما ليقال كذا، يعني ما فعلت هذا الفعل إلا من أجل غاية واحدة وهي ليقال كذا، هذا كامل الرياء وليس برياء يسير، حينئذ لا يكون من بحثنا. أن الرياء هنا ليس بيسير كما هو ظاهر النص. ونعم قال هنا والشاهد من الحديثين أن جنس الرياء يؤخذ عليه يوم القيامة ويناقش عليه ولا يغفره الله، على ما ذكرنا أن الرياء هنا ليس بيسير كما هو ظاهر النص، وحمله على الجنس ليس بظاهر، لأن الجنس يصدق على القليل والكثير، إذا قيل جنس الرياء معناه يصدق على القليل والكثير، ولا شك أن الكثير قد يكون منه كامل، وإذا كان كاملا لم يكن مسلما، وإذا كان يسيرا لا ينافي الإسلام، حينئذ كيف يجمع بينهما في حكم واحد؟ من الرياء ما يخرج من الملة، ومن الرياء ما لا يخرج من الملة، حينئذ لا نقول بأن الله يعذب على جنس الرياء، قل لا، جنس الرياء منه كبير مخرج من الملة وهذا خالد مخلد في النار، ومنه يسير وهذا داخل تحت المشيئة. ولذلك جاء بصيغة الحصر إنما ليقال كذا، أي ما قرأت القرآن إلا من أجل أن يقال قارئ، وهذا لا شك أنه واضح ليس فيه شيء من الإخلاص، وإذا انتفى الإخلاص حينئذ انتفى الإسلام. الدليل الثالث حديث عائشة عند أحمد والبيهقي في شعب الإيمان الصحاح والحاكم، وحديث أنس عند البزار وفيه مقال صلى الله عليه وسلم، هكذا أطلقه ولم يرجع إلى المصادر. حديث عائشة عند أحمد والبيهقي صححه الحاكم، واعترض عليه الذهبي بقول فيه صدقة ابن موسى ضعفوه، وله شاهد من حديث سلمان عند الطبراني في الكبير والصغير وابن حبان في المجروحين، وفيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة وهو ضعيف. وحديث أنس عند البزار ضعيف جدا، وحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك، والحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا لا يعول عليه، لا يعول عليه. ما هو الحديث؟ قال الدواوين ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم دواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أولا الدواوين ثلاثة دعام لم يرد فيه في ظاهر النص الذي أورده هنا من أجل أن يحتج بأن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، ليس فيه أنه خاص بالمسلمين، بل هو عام لكل أهل الموقف الحساب، والمسلم يحاسب والكافر يحاسب على ظاهر النصوص كما مر معنا. حينئذ الكافر هل يحاسب أو لا؟ قل نعم، ظاهر النصوص أنه يحاسب. المسلم ظاهر النصوص أنه يحاسب، استثنينا من السبعين، قلنا ظاهر النصوص أنهم لا يحاسبون لأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، فاستثنى حينئذ استثنى هؤلاء، فيبقى ما عداهم على الأصل وهو أنهم محاسبون. وإذا كان كذلك لا يحمل حديث على أن المراد به المسلم، بل الحساب عام. فأما الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد من الحديث آخره وهو ديوان لا يغفره الله، المقصود به الشرك الأصغر. ولماذا قلنا الأصغر؟ لأن الحديث في المسلمين. قل لا، من قال بأن الحديث في المسلمين؟ حديث عام، حينئذ يحمل على هذا وذاك. كون بعض الدواوين لا يغفر الله منه شيئا، نقول هذا ليس المراد به الشرك الأصغر، بدليل النصوص الأخرى الدالة بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة. وحمله هنا على أن المراد به الشرك الأصغر لأنه ليس عندنا من الذنوب ما لا يغفر، ليس داخل تحت المشيئة، إلا ما وقع النزاع فيه عند المتأخرين وهو الشرك الأصغر، ما عداه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة بأن الكبائر كلها داخلة تحت المشيئة. حينئذ من مات مصرا على ذنب فإن شاء الله أخذه عليه وعذبه، وإن شاء عفى عنه ورحمه. حينئذ لم يبقى عندنا إلا الشرك الأصغر. قال هذا دل على أن المراد بالديوان الذي لا يغفره الله، لا يغفر منه شيئا، هو الشرك الأصغر. نقول لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به العموم. ولماذا قلنا الأصغر؟ لأن الحديث في المسلمين بدليل قوله ديوان لا يعبأ الله به، أي قد يغفره، وهذه ذنوب العصاة، أما الكفار فلا يغفر الله ذنوبهم. أولا الحديث ضعيف، ثانيا لا يسلم بأنه خاص بالمسلمين، هذان الجوابان. دليل رابع حديث عبادة في الصحيح في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار بيعة العقبة، بايعهم بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا إلى آخره، قال بايع المسلمين ألا يشركوا بالله شيئا. كلام الآتي يقول بأن الخطاب للمسلم وليس عنده شرك أكبر دل على أن المراد بقوله ألا يشركوا بالله شيئا الشرك الأصغر، هذا مستقيم. هل المسلم لا يزجر ولا يخاطب بالخوف من الشرك الأكبر أو عدم الوقوع فيه؟ قل لا، ليس هذا المراد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلم على ألا يشرك بالله شيئا عام، بمعنى أنك إذا تركت ما مضى الوقوع في الشرك الأكبر استمر على ذلك. هذا كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله بمعنى ماذا؟ دم على التقوى، لأن صيغة افعل يراد بها حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل، أو دوام ما حصل. يا أيها الذين آمنوا، إذن آمنوا، لماذا يقول لهم آمنوا بالله ورسوله؟ لماذا يقول لهم آمنوا؟ هم آمنوا. نقول لا، المراد به دم على ذلك. إذن إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بايعه لا تشرك بالله شيئا، يعني إذا تبرأت من الشرك فيما مضى دم على ذلك حتى تموت، حتى الموت، هذا المراد به. وأما أن نجعل الخطاب قرينة صارفة بكون الشرك هنا ليس المراد به الشرك الأكبر، هذا لا أظن أحد قال به من أهل العلم البتة. واضح هذا؟ نعم. وفي آخره: ومن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة، إلى آخر ما ذكره، كلام فيه طول. الدليل الخامس: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: كنا نوجب لأهل الكبائر النار، هذا الذي ذكرناه في سبب النزول. وفي رواية: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. بمعنى أن الصحابة في أول الأمر لم يعلموا الحكم، فكان من مات على كبيرة أمسك عن الاستغفار، بمعنى أنه يحتمل ويحتمل، توقف عن الاستغفار له، لم يستغفر له حتى نزلت هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينئذ قال ابن عمر: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعدم المغفرة متعلق بحكم بذنب واحد وهو الشرك الأكبر، وما عداه حينئذ داخل تحت المغفرة، إذن استغفروا لمن مات على كبيرة. والشاهد أن قوله ويغفر ما دون ذلك أن هذه في الكبائر، أما ما قبلها ففيما فوق الكبائر وهو الأكبر والأصغر. أن قوله ويغفر ما دون ذلك في الكبائر، وهذه كما ذكرنا أنها نزلت بسبب إمساك ابن عمر ومن معه عن الاستغفار لمن وقع في الكبيرة. حينئذ ما الذي يخص الكبيرة من هذه الآية؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا خاص بالكبائر. إذن يقابل الكبائر ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فدخل في الجزء الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا فهم سقيم. لماذا؟ لأن ظاهر الآية متعلقة بالمغفرة، بالمغفرة، عدم المغفرة ووجود المغفرة، فالآية ظاهرها التقسيم بين ذنبين بقطع النظر عن نوع الذنب، بقطع النظر عن نوع الذنب. قل الذنب قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون كبيرة، وقد يكون ما دون ذلك. من حيث الحقيقة هي متباينة، ومن حيث الحكم هي على نوعين: إن تاب منها كلها في حال الحياة أو من بعضها إذا وقع في بعضها، حينئذ مرده إلى التوبة. إن مات على ما هو عليه، حينئذ نقول من مات على الشرك الأكبر داخل في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما عداه فالحكم على ما مضى. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب على الذنب. واختلاف حقائق الذنوب من حيث المتعلقات لا يستلزم اختلاف الأحكام، لا يستلزم اختلاف الأحكام. ولذلك مضى معنى أن الشرك الأكبر يطلق عليه ذنب: أي الذنب أكبر أو أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. إذا ما قال الشرك، ما سماه شركا، سماه ماذا؟ ذنبا، ووصفه بكونه أكبر لأنه أكبر ما الذنوب. كذلك قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال إشراك بالله. إذن من حيث كونه كبيرة هو كبيرة، ومن حيث كونه ذنبا هو كذلك ذنب، هذا من حيث الوصف له. أما من حيث ما يترتب عليه من الأحكام، هذه لها مظانها. فهذه الآية ليست في حقائق الذنوب، وإنما فيما يترتب على الذنوب من المغفرة وعدمها. فلا يلزم من اختلاف الحقائق اختلاف الأحكام كما قد ظنه من ظن. فلما كانت الشرك الأصغر مباين للشرك الأكبر، مبين للشرك للكبائر، قد لا بد أن يكون له حكم خاص غير الكبائر وغير الأكبر، وهذا خطأ في الفهم. قال: والشاهد أن قوله ويغفر ما دون ذلك أن هذه في الكبائر، أما ما قبلها ففيما فوق الكبائر وهو الأكبر والأصغر. وهذا فهم الصحابة كما قال ابن عمر كنا، وهذا ليس بصحيح. جوابه: ليس فيه أن الفهم هنا مطابقي، ليس فيه أن الفهم مطابقي. هنا ابن عمر يقول كنا نمسك، هذا سبب نزول الآية. هل الآية جاءت مطابقة لكل ما حصل ووقع أم أنها أعم؟ هي أعم قطعا. وإذا كانت أعم حينئذ لا نخصص العام بفهم بعض الصحابة، وهذا ما يسمى بماذا؟ تخصيص العام بالسبب، تخصيص العام بالسبب بمعنى أن مدلول العام هو مدلول الفهم الذي فهمه الصحابي، وهذا ما يسمى بالفهم المطابق. حينئذ نقول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ ولا نخصه بالسبب، حينئذ يكون اللفظ عاما والسبب تعرض لبعض مفردات الذنوب هي الكبائر، لا يمنع أن يزيد الله عز وجل حكما بيانا لحكم له الشرك الأصغر بأنه يضاف إلى الكبائر ويغفره، ما في مانع. وأما تخصيص بأن هذا فهم صحابي حينئذ نقيد به الحكم مفهوم النص، قل لا ليس بصحيح، ليس فيه أن الفهم هنا مطابقي، بل هو بعض مدلول النص، بل هو بعض مدلول النص، هذا الجواب. ثم اللفظ عام والسبب خاص، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الدليل السادس قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا، هذا وعيد. ثم هو قول الصحابي، دلت النصوص على إن كان ظاهره التفريق بين الشرك الأكبر الأصغر والكبائر من حيث ما يترتب عليه، لا من حيث الحقيقة، من حيث ما يترتب عليه بالمغفرة وعدمها، نقول هذا مخالف للنص. ومتى يعتبر قول الصحابي حجة؟ إذا لم يكن مخالفا للنص. هنا قد وقع نص بين واضح بأن الشرك الأصغر داخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن وجد مفهوم لبعض الصحابة يخالف ذلك، إن كان لم يحفظ له مخالف صار إجماعا سكوتيا، لكن هنا فيه مخالف كما سيأتي. قال الحفيد سليمان في التيسير: ذكره ابن جرير غير مسند في التفسير، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه، ورواه الطبراني بإسناده وهو ثابت عن ابن مسعود. والشاهد أنه جعل الحلف بغير الله وهو شرك أصغر أعظم من الكبائر، وهذا لا نزاع فيه. جعل ابن مسعود الشرك الأصغر الحلف بغير الله جعله أكبر من الكبائر، قل هذا لا نزاع فيه، هذا بحث في الحقيقة، ومن حيث الذنب عظيم كبير صغير وسط إلى آخره، تختلف الذنوب، الذنوب مراتب ليست على مرتبة واحدة، كما أن الدين من حيث الأركان الخمسة وغيرها مراتب، بس كذلك كونها مراتب تجتمع في كونها طاعة. إذا قيل الصلاة طاعة وبر الوالدين طاعة، هل يلزم منهم التساوي؟ لا لا يلزم، تارك الصلاة كافر وتارك بر الوالدين ليس بكافر بالإجماع، إذن كونهما طاعة كونهما قربة لله عز وجل لا يلزم التساوي. فالأسماء شيء وما يترتب على الأسماء شيء آخر، فلا يلتبس عليكم الأمر. أنه جعل الحلف بغير الله وهو شرك أصغر أعظم من الكبائر، وهذا بالإجماع. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر تحت المشيئة والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فكيف يعطى حكمها؟ هنا وقع اللبس، هنا وقع كيف يعطى حكمها. نقول هنا الحكم هل هو حكم شرعي أو اجتهادي؟ حكم شرعي، حينئذ لابد من نص، لابد من نص. وأما مجرد الاجتهاد ومحاولة مفارقة الذنوب بعضها عن بعض وأن نجعل لكل ذنب حكم يخص، نقول هذا يعتبر اجتهادا، فكيف يعطى حكمها؟ نقول الشرع أعطاه حكمها وهو أعظم منها، كما أن الشرك الأكبر أعظم منه فلم يعطى حكمه لأن الشرع فرق بينهما. حينئذ إذا جمع الشرع بين ذنبين وأعطاهما حكم واحد ولو كانا مختلفين مرتبة من حيث ما يتعلق به إلا أنه مرد إلى الشرع، وإذا فرق الشرع بين ذنبين ولو كان مشتركين في جنس نقول الشرع فرق. أما قلنا بأن الشرك هو اتخاذ الند مع الله، هذا جنس دخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إذا الحقيقة من حيث هي واحدة، هل يلزم التساوي في الأحكام؟ لم يلزم التساوي في الأحكام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت، بالإجماع هذا اللفظ في ظاهره شرك أصغر، أجعلتني لله ند؟ ها نعطيه حكمه نخرجه من الملة. قال: أجعلتني لله ندا، حينئذ فسر أو حكم على هذه المقولة بأنها من باب التنديد، وإذا وجد تنديد حينئذ لا يلزم منه وجوده على وجه الكمال، وهو أن يكون تنديدا من كل وجه، حينئذ يكون خارجا من الملة. فالشرك الأصغر في منزلة بين المنزلتين، نعم من حيث الحقيقة هو في منزلة بين المنزلتين، أما من حيث الأحكام والمغفرة وعدمها فلا، فرق بينهما الشرع، وهو جنس مستقل بنفسه، فليس هو مثل الأكبر فيعطى حكمه، وكذلك ليس هو مثل الكبائر فيعطى حكمها، فاستقل بحكم خاص وهو أن الله لا يغفره، هذا حكم الأكبر سحبته على الأصغر، لكن لا يكفر فاعله ولا يخلد في النار، هذا محل إجماع، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، هذا اجتهاد في مقابلة النص. ثم الكبائر ليست على مرتبة واحدة، فهل كلما عظمت المرتبة أعطيناها حكما خاصا؟ قل لا. هل كلما عظمت المرتبة أعطيناها حكما خاصا؟ الجواب لا. الشرك الأصغر أعظم مرتبة من الكبائر، لا يلزم أن نعطيها مرتبة حكما خاصا بها بكونه داخلا في جنس الشرك حيث لا يغفره الله عز وجل. إذن هذا الكلام فيه نظر. وأما قول المسعود فقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجع أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة، وهذا ثابت عن ابن عباس فيكون معارضا لقول ابن مسعود، بل هو لا يعارض قول مسعود، لأن قول مسعود حق في نفسه، لأنه أراد ماذا؟ أراد أن ذنب الشرك الأصغر أعظم من ذنب كبيرة، وهذا حق، ولم يتعرض فيه هل يغفر له أم لا، هذا زيادة على النص، زيادة على النص. وقول ابن عباس هنا واضح بين: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، هذا أشبه ما يكون بتفسير للآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به وهو إذا مات وهو كافر، بمعنى الكفر الأكبر الشرك الأكبر. وأرجأ أهل التوحيد ودخل فيه من وقع في الشرك الأصغر إلى مشيئته فلم يأيسهم من المغفرة. وهناك تعليل، وهو أن الشرك مسبة لله تعالى وتنقص وجعل ند لله ولو من وجه أصغر، والكبائر المحضة نقص في النفس وضعف، فكيف يجعل ضعف النفس ونقصها مثل ما هو مسبة لله وتنقص ولو من وجه أصغر لا يستويان؟ والجواب أنه اجتهاد وتعليل في مقابلة النصوص. وهذه المسائل في بيان حقائق الأسماء الشرعية وما يترتب عليها من أحكام توقيفية. اسم الإيمان، مسمى الإيمان وما يترتب عليه، ليس لأهل السنة اجتهاد فيها البتة. كذلك حقيقة الشرك والأكبر والأصغر والكبائر كلها محل إجماع بين أهل العلم أهل السنة، وليست مسائل اجتهادية. نعم الاجتهاد يكون في الاستنباط وتقوية الأدلة والنظر والاستدلال نحو ذلك، هذا محل الاجتهاد. وأما استئصال حكم جديد لم يدل عليه النص من جهة القياس، نقول هذا اجتهاد وقياس فاسد. حينئذ نقول كل ما ذكره هنا الشارح فالله عنا وعنه ليس فيه شيء من الأدلة التي يمكن أن يجعل شرك الأصغر داخلا في مفهوم الآية. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه خاصة بالشرك الأكبر. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، يعني الشرك الأكبر، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتم منه. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه، هذا واضح بين. ثانيا توجب الآية شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله تعالى، لأنه إذا علم المسلم أنه إن وقع في هذا الشرك ومات عليه من غير توبة فالجنة عليه حرام، جنة عليه حرام، يخاف أو لا يخاف؟ يخاف. وهذا الخوف يكون حقيقيا متى؟ إذا أوجب له الفزع حتى يتعلم ما هو الشرك الأكبر وما أنواعه ما إلى آخره. وأما إذا لم يحصل له فزع واتجاه إلى تعلم هذه الأحكام فخوفه كاذب، دعوة أخاف من الشرك فقط. حينئذ نقول ننظر في فعله، هل استوجب هذا الخوف الذي قام بالقلب بأن اتجه إلى كتب أهل العلم ونظر في أنواع الشرك من أجل أن يتقي هذا الشرك يبتعد عنه؟ حين يقول نعم الخوف موجود. وأما إذا كان مجرد دعوة فما أكثر الدعاوى. توجب شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله تعالى. ثالثا أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الآية فيها تقسيم مغفرة يغفر لا يغفر، ودلت النصوص أن الشرك له حقيقة، وأن المراد بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر فحسب، حينئذ يدخل في مقابله ماذا؟ الشرك الأصغر. إذن ثالثا أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيعم يعم كل الذنوب ويستثنى منه الشرك الأصغر لأنه خرج به أول النص، فليس مرادا رابعا دلت الآية على إبطال مذهب الخوارج المكفرين بالذنوب، ومذهب المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبيرة يدخلون النار ولا بد، أوجبوا بأنه لا بد وأن يعذب من مات على كبيرة ولم يتب منها، لا بد من النار، ولا يخرجون منها وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، يعني لا كفار ولا مؤمنين. ووجه ذلك يعني من الآية الدالة على إبطالها أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يشاء فعل مضارع، وفي غالب استعمال القرآن مفعول المشيئة محذوف، لمن يشاء، يشاء الله مغفرة ذنبه، ها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله مغفرة ذنبه. حينئذ يشاء الله مغفرة ذنب وقد لا يشاء، فإذا شاء الله مغفرة الذنب حينئذ قد لا يدخله النار ابتداء كذلك، فدل ذلك على أن من يموت على كبيرة ولم يتب بعضه داخل تحت المشيئة، فقد يشاء الله عز وجل ويعفو عنه ابتداء، إذن لم توجب له النار. واضح هذا؟ إذن وجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لا يحمل على التائب، لأن المراد هنا في هذه الآية من مات على كفره وشركه ومن مات على كبيرته لم يتب لا من الشرك ولا من الكبيرة، هذا الذي أراده الله تعالى بهذه الآية، بخلاف آية الزمر فالمراد بها من تاب. فلا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الذنب مغفور له، سواء كان تائبا أو تاب من شرك أكبر أو كفر أكبر أو كبير إلى آخره، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب، الذنوب جمع ذنب ودخلت عليه ال فهو من صيغ العموم، ها، من صيغ العموم، فيعم ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر. انظر هنا لما أريد الحقيقة أطلق على سوى بينها في الاسم، يدل يؤكد ما ذكرناه سابقا أن الحكم هنا باعتبار الذنوب قد يراد به الحقيقة، حقيقة الذنب من حيث هو، وقد يراد به الحكم المترتب على الحقيقة. حينئذ إذا نظرنا إلى الذنوب قلنا كبيرة وصغيرة وبدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة وشرك أكبر وشرك أصغر، أما يغفر أو لا يغفر محصور في نوعين اثنين، واضح هذا؟ هنا إن الله يغفر الذنوب لما أراد المغفرة سوى بينها فأطلق عليها اسم واحد وهو الذنب، يؤكد أو لا يؤكد؟ احفظوها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره لهذه الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص ما دون ذلك وعلق لأن المراد به من لم يتم، قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في آية النساء خص وعلق، خص من مات على كبيرة، لأن من مات على ذنب يختلف، قد يكون هذا الذنب شركا أكبر وقد يكون ما دون ذلك، خص الحكم وهو كونه مات على كبيرة ما دون الشرك الأكبر ويدخل فيه الشرك الأصغر، علق المغفرة بماذا؟ بالمشيئة. وهنا عمم وأطلق ها عمم الذنوب، الذنوب إن الله يغفر الذنوب، الذنوب عمم باسم واحد ها وأطلق، أطلق ماذا؟ المغفرة. لما قال عمم وأطلق؟ مسألة أصولية. نعم فرق بين التعميم والإطلاق، لكن ما أخذه؟ نعم أعطني محل التعميم ومحل الإطلاق، من أين أخذه من النص؟ الذنوب محل التعميم لأنه جمع محلا بيال، والإطلاق الأفعال عند الأصوليين من قبيل المطلق، الفعل يغفر هذا متضمن لمصدر وهو نكرة، حينئذ نكون من سياق الإطلاق، ولذلك ينصون يقول النكرة في سياق الإثبات، هذه ماذا؟ تكون مطلقة، تكون عمومها عموم بدلي، والذنوب عموم عموم شمول. حسنت هكذا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب هذا عام ويغفر هذا هذا مطلق. جميل. خامسا فيه إثبات صفة المغفرة والمشيئة. سادسا أنها صفة فعلية، المغفرة صفة فعلية، لماذا؟ لأن معلقة بالمشيئة، كل صفة علقت بالمشيئة فهي فعلية. سابعا رحمة الله الواسعة، إذ قد يغفر لي المذنبين دون توبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا وقف المصنف، فلم يقل الآية، لم يقل المصنف الآية، مع أنه في المسائل استخرج مسألة عن تكملة الآية، وهي المسألة التاسعة، حيث قال: اعتباره بحال الأكثر لقول رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذا لم يذكره في المتن، قد تكون سقطت من بعض النساخ، قد تكون محتمل، هذا احتمال، وقد يكون المصنف أراد محل الشاهد في المتن فقط، وأما المسائل التي هي كالشرح فهذه قد يذكر تمام الآية، قد يذكر تمام الآية، كما ذكرنا في قل تعالى وأتل فيما سبق. واستخرج المصنف من هذه الآية مسألتين، الثامنة والتاسعة، حيث قال في الثامنة: مسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، فأطلق على المسألة أنها عظيمة، وهذا يصنعه المصنف أحيانا، بعض المسائل يقول أم الباب أو أم المسائل أو نحو ذلك، وفائدة ذلك الإشارة إلى أنها أم الباب، ويحتمل أن هذه الآية المقصودة للمصنف، يحتمل هذا احتمال أصالة في هذا الباب. فإذا كان إبراهيم الخليل، لأنه علق الحكم هنا بالخوف من الشرك، ثم أتى بمثال قرآني وفيه إمام الحنفاء يقول ربي، يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، حينئذ صار أشد مطابقة من الآية الأولى، وخاصة إذا روعي خلاف ابن تيمية رحمه الله تعالى في الآية السابقة، فأراد الشرك الأكبر هنا. فإذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء إمام الموحدين، وهو من أبعد الناس عن الشرك، بل الأنبياء والرسل معصومون عن الوقوع في الشرك، خاف الشرك على نفسه وبنيه، فيجب علينا أن نخافه كذلك، وهذه الآية في الشرك الأكبر قطعا، لأن عبادة الأصنام لا تنقسم إلى شرك أكبر وأصغر، بل هي في الأكبر فقط. قال الخليل أراد به إبراهيم ابن آزر، وآزر أبوه بنص القرآن، فسرون يحكون أنه عمه، الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه، والأب يطلق حقيقة على الأب، ويطلق مجازا على ما هو أعلى منه، جد يعني وما فوق، حينئذ يحمل اللفظ على حقيقته إلا إذا دل دليل على أن المراد به مجاز، جاء دليل فعلى العين والرأس، مجاز نقول به، لكن بشرط أن يكون ثم قرينة واضحة بينة تدل على ذلك، حينئذ نقول آزر أبوه بنص القرآن، قول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ثم في كل يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ولو مرة واحدة ما قال يا جدي حينئذ أو يا عمي، حينئذ نقول ماذا؟ نقول إطلاقه للمراد به حقيقة. إذا الخليل هو إبراهيم آزر، قيل ومعنى إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم، والخلة أخص من المحبة، قال خليل خليل خليل الرحمن، خليل فعيل بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. نعم، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وجاء في الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فدل ذلك على أن إبراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن. والخلة صفة من صفات الله تعالى الفعلية كالمحبة، إلا أن معناها أقصى درجات المحبة، أقصى وأعلى ومنتهى درجات المحبة، وهي صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئته جل وعلا، وقد تكون بشخص دون شخص. والتخصيص دليل على ذلك، فأنه خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالخلة وخص إبراهيم، فلا نثبتها لغيرهما البتة. قول عليه السلام، السلام بمعنى التحية أو السلامة، السلامة من النقائص أو السلامة من النقائص، أو السلام الذي هو الأمن ضد الخوف، ولم يذكر الصلاة هنا، لم يذكر صلاة. ونقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على مشروعية الصلاة والسلام عند ذكر الأنبياء والمرسلين على جهة العموم دون اختصاص واحد دون آخر. يقال موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهكذا، لكن الخلاف الواقع بين أهل العلم في وجوب الصلاة عند ذكره عليه الصلاة والسلام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس عاما، فيجوز أن يترك الصلاة والسلام على نبي عدا محمد باتفاق، وإنما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جاء الخلاف بين أهل العلم هل تجب أو لا تجب، محل خلاف بينهم. وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أن بعض المالكية لا يرون الجمع بين الصلاة والسلام على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء فيخص، فيقال عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام. وخرج بأنها لا تشرع على وجه المساواة، بمعنى أن صلى الله وسلم لا يساوي، إذا قيل على صلى الله على إبراهيم وسلم لا يساوي الصلاة والسلام على محمد، لكن هذا يحتاج إلى نص. وأما الآية فقد أتى المصلي بالشاهد منها في المتن كما ذكرنا، فهي جزء آية، قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني الحرم، يعني به البلد الآمن هنا يعني الحرم، بلدا آمنا أهله وسكانه. وهنا في سورة إبراهيم عرف البلد ونكره في سورة البقرة، لماذا؟ لأنه في البقرة لم يكن بلدا بعده، وإنما جاء وهو صحراء فقال بلدا آمنا، فلما عرف حينئذ إذا أطلق البلد انصرف إلى ذاك البلد الذي سبق ذكره، حينئذ تكون البلد هنا أهل العهد أو المراد به الحرم، وأما بلدا منكرا في سورة البقرة هذا لم يكن بلد بعد. نعم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقال منه جنبته الشر، جنبته بالتخفيف كذا دون همزة، جنبته الشر فأنا أجنبه جنبا، جنبته فأنا أجنبه جنبا، وجنبته بالتشديد، جنبته الشر فأنا أجنبه تجنيبا، وأجنبته ذلك بالتشديد دون همز وبالهمز مع التخفيف، فأنا أجنبه إجنابا، قال ومعنى ذلك، قال ابن جرير ومعنى ذلك أبعدني جنبني، يعني أبعدني وبني من عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، جمع صنم، وهو التمثال المصور. وكذلك قال مجاهد كما نقله عنه في تفسير ابن جرير حيث قال فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده، قال فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته. والصنم التمثال المصور، هكذا قال مجاهد، التمثال المصور ما لم يكن مصورا فهو وثن، فهو وثن. حينئذ يكون الصنم خاصا بما كان على صورة، والوثن ما لم يكن على صورة. هذا قول. وهو كذلك في اللسان، لسان عرب، الصنم ما كان له جسم أو صورة، صنم ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن، يسمى ماذا؟ يسمى وثنا. وقال في التيسير الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، قصه بصورة البشر. والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ثم قال والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة ليس خاصا بالبشر. قول الأول الذي حكاه بالتيسير أن الصنم كان منحوتا على صورة بشر، إذن إذا كان منحوتا على غير صورة البشر لا يسمى صنما بل يسمى وثنا. ثم قال والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، ما كان جسما أو صورة كما قال في اللسان. والوثن بخلافه كالحجر والبنية ونحوها، الشجرة مثلا ليس صورة، تسمى مثلا ولا تسمى صنما إذا أردنا التفريق بينهما. وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، حينئذ كل صنم وثن من غير عكس، من غير عكس، قد يكون وثنا ولا يسمى صنما. إذن ما كان على أي صورة فهو صنم وثن، وما لم يكن على صورة فهو وثن لا صنم. حينئذ نقول ما كان على صورة ولي صالح كما يقال يسمى صنما ووثنا، وإذا كان مجرد قبر يعبد من دون الله فهو وثن لا صنم. واضح؟ فقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وهنا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالموجود في زمنه والذين دعاهم يعبدون غير الله تعالى، فإما أن يجعل النص واحدا وهو الظاهر لأن القصة واحدة، حينئذ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هي الأوثان التي ذكرها في هذه الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فحينئذ الأوثان هي الأصنام والأصنام هي الأوثان. وإن جعل محملين كل منهما له محمل خاص، حينئذ قد يقال بأن إبراهيم دعا قوما منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأوثان، هذا أو ذاك الخلاف لفظي، كل من عبد صنما أو وثنا سميناه بهذا أو ذاك هو مشرك خارج من الملة، فالحكم واحد، وإنما من باب فهم النصوص حسب. فالأصنام أوثان كما أن القبور بالنص أوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبس، ما هو وثن؟ فالوثن أعم. قال في الفتح وهو قوي، فتح المجيد، قال وهو قوي، يعني التفريق والقول بأن الوثن أعم من الصنم. وفي القاموس الصنم الوثن يعبد، يعني الصنم هو الوثن والوثن هو الصنم، يعني مترادفان. وفي حاجة ابن قاسم وقال بعض العلماء كل ما عبد من دون الله فهو صنم، كل ما عبد من دون الله فهو صنم، والمراد هنا العبادة التي يحكم على فاعلها بأنه قد صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فيسمى صنما في الشريعة، وهذا واضح بين من نصوص الوحيين. ثم قال بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم، كل ما يشغل عن الله يسمى صنما، هكذا أطلقه في الحاشية، لكن هذا يفتقر إلى دليل. لماذا؟ لأنه إذا قيل الصنم فالأصل في الأصنام أنها تعبد من دون الله، حينئذ يلزم أن كل ما شغل عن الله عز وجل ولو كان بأمور ملهيات وسمي صنما أن يكون كافرا، قد يفهم هذا، كان هذا باطل. على كل تسمية كل ما يشغل عن الله صنما يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فقوله عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيني وبينها، وجنوبني أي باعد بيني وبين، اجعلني في جانب وهي في جانب آخر، اجعلني في حيز وهي في حيز آخر. ثم مفاصلة تامة بين الجنسين، يعني إبراهيم عليه السلام وبنيه وبين هذه الأصنام، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني، امنعني بمعنى أنه قد يكون بجوارها ولكنه ممنوع، لكن إذا قال واجنبني أي أبعدني، اجعلني في جانب وهي في جانب، أنا في واد وهي في واد آخر، هذا المراد، أنا في بلد وهي في بلد آخر، لكن امنعني لا يلزم منه عدم الاجتماع في المكان، قد يمنع وهو بجوارها، وليس هذا المراد، هذا أبلغ أعم. وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. قوله وبني قيل أراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهن تبعا في البنين، قال القرطبي، وأراد بقوله بني بنيه من صلبه وكانوا ثمانية، كانوا ثمانية أخبار إسرائيلية، يعني خبر لا يقبل ولا يرد إلا إذا جعلنا أن النصوص دالة على أن إبراهيم لم يكن له إلا إسحاق وإسماعيل، رددنا هذا النص، رددنا الخبر بكونها ثمانية، فإذا فهم الحصر بطل القول بالثمانية، وإذا لم يفهم الحصر حينئذ نقول هذا خبر حينئذ لا يقبل لا يكذب لا يصدق. وأراد بقوله بني بنيه من صلبه وكانوا ثمانية فما عبد أحد منهم صنمه، يعني أجاب الله دعوته. وقيل هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. وفي القول المفيد الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين قيل المراد ببنيه بنوه من صلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، يعني من جهة، جهة ماذا؟ من جهة النصوص الوحي، لم يأتنا في النصوص أن له من الأولاد صلب إلا إبراهيم إلا إسماعيل وإسحاق، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه، يحتمل بنيه، حينئذ بنيه وإن نزل ويصدق عليه حقيقة، على الصحيح يصدق عليه حقيقة، الابن للصلب وابن الابن وإن نزل يسمى ماذا؟ يسمى ابنا. فيحتمل أن إبراهيم أراد ماذا؟ أراد بنيه من صلبه فيقتصر الحكم عليهم الدعوة، ويحتمل أنه أراد ذريته، هذا وذاك. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح، رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، دعوة عامة، حينئذ قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، هل أراد به بنيه من صلبه أو أراد من قبل دعوته وعمت دعوة له؟ يعني الحال وظاهر حال إبراهيم أراد الثاني. حينئذ يقول الشيخ رحمه الله تعالى للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله ألا يجاب أو تجاب دعوته في بعضهم، لأنه قال وجنبني وبني أن نعبد الذرية، وقد وقع الشرك بعد إبراهيم، قد وقع الشرك بعد إبراهيم، دل على أن دعوته لم تجب كلها بل بعضها دون بعض، استجاب له في بعضهم وعصمهم من الشرك، وأما بعضهم قد وقع في الشرك، ودل على أن الدعوة لم تجب كلها. ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوة في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل بأس أمته بينه فلم يجب الله دعاءه، وأيضا نمنع من الأول أو أنه خاص ببنيه من صلبه، أن الآية بصيغة الجمع وبني بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل، لكن هذا إذا لم نراعي ما نقله القرطبي في تفسيره من كونهم ثمانية، من كونهم ثمانية، فإن فهم الحصر حينئذ نقول القول بالثمانية باطل، لأنه دل في نصوص الوحيين ما يكذبه، وإن لم يفهم الحصر حينئذ نقول لا مانع من قبول ذلك. وفي الفتح: وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، هذا يدل على ماذا؟ على أنه اختار أنهم أبناؤه لصلبه. وهذا ما حكاه الطبري عن مجاهد حيث قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده، قال: فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها. يعني لماذا؟ ما علة الدعاء؟ جاء ما بعده معللا لذلك: ربي إنهن أضللن كثيرا. لما رأى إضلال تلك الأصنام لكثير من الناس خاف على نفسه وخاف على بنيه، وهذا سر في الدعاء. لما كانت هذه الدعوة؟ ربي إنهن، خرج مخرج التعليل لما سبق: يا رب افتتنوا بها كما قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي يا ربي إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس عن طريق الهدى وسبيل الحق حتى عبدوهم وكفروا بك. قال القرطبي: لما كانت سببا للإضلال أضاف الفعل إليهن مجازا، فإن الأصنام جمادات لا تفعل. أضللن، هي لا تضل بنفسها، ليس لها إرادة في الأصل، حينئذ هل هي دعت الناس إلى نفسها؟ ها، قطعا. إذا لم يحصل منها فعل فهي جمادات، حينئذ أضاف الفعل إليها لماذا؟ مجازا. فإن الأصنام جمادات لا تفعل، فمن تبعني، يعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة لك وفراق عبادة الأصنام، فإنه مني، يعني فإنه مسن بسنتي وعامل بمثل عملي، هكذا قال ابن جرير، أي فهو من أهل ديني كما قال القرطبي، وكلاهما بمعنى واحد. ومن عصاني، أي أصر على الشرك، قاله القرطبي، فإنك غفور رحيم. ومن عصاني يعني أصر على الشرك، فإنك غفور رحيم. ها، ومن عصاني يعني من وقع في الشرك فإنك غفور رحيم، يعني تغفر له ولو مات على ما هو عليه. ها، كيف أصغر؟ قلنا عبادة الأصنام ليس فيها أصغر مباشرة. ها، فإنك غفور رحيم. ها، غفور رحيم، يحتمل أنه دعا إبراهيم قبل أن يعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، هذا احتمال. ويحتمل: فإنك غفور لمن تاب ولو من الشرك. وأما على ظاهره فلا يستقيم، على ظاهره فإنك ومن عصاني بأن وقع في الشرك الأكبر الذي عبادة الأصنام فإنك غفور رحيم، لا، قطعا ليس هذا مراد. فإما أن يحمل بأنه دعا قبل أن يعلمه الله تعالى بأن الشرك الأكبر لا يغفره، وإما أن يقال فإنك غفور لمن تاب، حينئذ الشرك الأكبر المغفرة تتعلق بالتوبة فحسب، وأما إذا مات على الشرك فلا. قيل هذا قبل أن يعرفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به، وقيل غفور رحيم لمن تاب من معصيته قبل الموت، لا بد من هذا أو ذاك. إذن الشاهد من الآية للباب: إذا كان الخليل عليه السلام وهو إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده قد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟ بل يكون الخوف الدعاء منه أولى من إبراهيم، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا أحد. إذا إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه البلاء الوقوع في الشرك الأكبر، حينئذ نقول هذا غيره من باب أولى وأحرى. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، والعبرة ليست به بالكثرة كما سيأتي في المسائل. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، والعبرة ليست به بالكثرة. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا مناسبة الآية للباب ربي قال ماذا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد أي أن نذل ونخضع للأصنام. نعبد أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر أي عبادة الأصنام، حينئذ يعرب على أنه مفعول ثاني لقوله جنوبني لأنه تعدى الاثنين والياء هي المفعول الأول، هي المفعول الأول. تخصيص الأصنام هنا في كونها شركا أكبر خرج مخرج الغالب، لأن الأصنام إذا قلنا بأنها لا تشمل الوثن حينئذ خرج القبر، قل لا، المراد به هنا مثال بمعنى أن الحكم ليس معلقا بالأصنام فيفهم أن ما عدا الأصنام ليس بشرك أكبر، ليس هذا المراد. وهنا نكتة فائدة وردها ابن جرير بسنده عن قتادة في قوله فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظر من عصاني يعني وقع في الشرك الأكبر، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال فإنك غفور رحيم، هذا مسلك أدبي جيد. قال قتادة اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، وكان يقال إن من شر عباد الله كل طعان لعان. قال نبي الله ابن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظن من مقام الدعوة يبين الحكم الشرعي وما يترتب عليه، والحكم على الناس إنما يكون بالأوصاف الشرعية فحسب، فيقال هذا كافر، هذا مشرك، هذا ظالم، هذا فاسق، وما عدا ذلك فيوقف عليه. وأما السب واللعن من جراء ما قد يترتب على فعل بعض من خرج عن السنة أو خرج عن الملة نقول هذا ليس بمسلك الأنبياء، وهذا ما تراه في إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قال فلعنه ومزقه ونحو ذلك، قال فإنك غفور رحيم. ولذلك قال قتادة اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، مع أن موجب الطعن واللعن قد يكون موجودا وهو الوقوع في الشرك الذي أعظم ما يمكن أن يفارق به المرء الملة. حينئذ ينبغي بل يتعين على أن من أنكر منكرا أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، فيقال هذا فسق، هذا ظلم، هذا خروج من الملة، هذا كو إلى آخره. وأما ما يزيد على ذلك من الألفاظ الشنيعة فهذه ليست من الملة في شيء ولا تنسب إلى الشرع، إنما هي حظوظ نفس. ما يستفاد من الآية أن الشرك أعظم الذنوب، ولذلك خاف إبراهيم عليه السلام. ثاني خوف من الشرك، فإن إبراهيم إمام الحنفاء خافه على نفسه فكيف بمن هو دونه. ثالثا مشروعية الدعاء لدفع البلاء قبل وقوعه، لأنه قال ماذا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هي مشروعية الدعاء لدفع البلاء قبل وقوعه. ثالثا مشروعية الدعاء للنفس وللذرية، خاصة الذرية هنا لا بأس. رابعا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه، كما قال في الفتح، كما قال فيه في الفتح. فلا يقال بأنه لا يقع الشرك ولا نحتاج أن نحذر الناس من الشرك والناس موحدون والناس ليسوا بحاجة إلى بيان مقام التوحيد، قل هذا كله هراء ويدل على جهلهم بالتوحيد. فإذا كان إبراهيم خافه على نفسه فكيف لا نخاف على أمة هذا العصر وأمة هذا الزمن؟ قل من باب أولى وأحرى. فالأصل تكون الدعوة هي كما ذكرنا مرارا، تكون الدعوة إلى بيان التوحيد وأنواع التوحيد وكل ما يتعلق بالتوحيد من اللوازم التي هي تكون مؤثرة في وجود التوحيد أو في كماله الواجب أو في كماله المستحب، وكذلك ما يناقض التوحيد من أصله من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، حينئذ نقول هذا الذي يجب أن تكون عليه الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال إمام الحنفاء وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، خافوا على نفسي فخوفوا على بني هذا الزمن من باب أولى وأحرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من أهل العلم يذكر في باب الشرك الأصغر والبدعة قاعدة، وهي جعل ما ليس بسبب سبب يعتبر شركا واتخاذ السبب السببية، هذا سيأتي تفصيله توسع إن شاء الله، سنجعله في درس مستقل. باب ما جاء في لبس الحلقة. فضيلة الشيخ يقول: قال الله عز وجل أو قول إبراهيم فيما حكاه الله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ليست رؤوف رحيم، أن الله لم يقل من أشرك بي فإني غفور رحيم، فإن الشرك لا يدخل في المعصية، ها صحيح؟ لا، الشرك يدخل في المعصية. وهنا عرفنا أن المراد به الشرك بقوله وجنبني وبني، سياق يكون محكم هنا، بمعنى أن اللفظ قد يأتي في تركيب في آية محتمل عدة معاني، لكن السياق في أوله وآخره يبين لك المراد، وإلا صار مجملا، صار مجملا. حينئذ نقول من عصاني، نعم هذا يحتمل أنه وقع في صغيرة، يحتمل أنه وقع في كبيرة، في بدعة، في شرك أكبر، في شرك أكبر، محتمل. ما الذي يعين أن المراد به المعصية هنا الشرك الأكبر؟ السياق. ما هو السياق من أوله؟ قال: وجنوبني وبني أن نعبد ربي إنهن أضلن كثيرا من، فمن تبعاني في الدعوة للتوحيد، ومن عصاني يعني في من ترك التوحيد، وحينئذ لا يكون إلا الشرك. وإن كان يدخل فنقلنا آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ناسخة، هذا من عندك الله يصلحك. لا نورد أشياء بالذهن هكذا، الإرادة العقلي هذا هو الذي ضيع كثير من الفتاوى. الإرادات العقلية كاسمها عقلية، نحن نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية كذلك، ثم نقول الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، والشرع هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم احترازا عن الأحكام العقلية والعادية والاصطلاحية. حينئذ كل حكم عقلي ليس مستندا إلى حكم شرعي، إلى دليل شرعي، حينئذ هو في هباء. لماذا؟ لأنه لا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. ولذلك يذكرون في هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. حينئذ خطاب الله، لماذا خص خطاب الله؟ لماذا؟ لأنه لا حكم إلا من الشريعة، هذا الأصل، هذا بإجماع ما في خلاف، من تردد خرج من الملة. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، ليس عندنا مصدر إلا كتاب السنة. حينئذ جعل ما ليس مصدرا مصدرا، والعقل ليس مصدرا من مصادر الشريعة، انتبه، العقل الرأس ليس مصدرا من مصادر الشريعة. وفرق بين أن نقول العقل ليس مصدرا من مصادر الشريعة، وبين أن نقول العقل معين في فهم الشريعة. الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه العقل، وميزه عن البهيمة وكلفه بالمكلفات، ثم أعدم العقل عنده بالكلية مثل البهيمة، لا، ليس هذا المراد، وإنما أراد أن يفهم الشريعة، يفهم عن الله عز وجل باستنباط الأحكام. ولذلك نقول الأصول هو القواعد التي تعين على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. حينئذ العقل لم يهمل ولم يجعل له البساط مفتوحا هكذا بأن يشرع ما يريد وبأن يعترض على الشرع، وهذا مقبول هذا ليس بمقبول، وإنما نقول العقل ليس مصدرا مع كونه مما يعين على فهم الشريعة. وإذا قيل مما يعين على فهم الشريعة ليس مجال مفتوحا، يقعد ما يقعد ويؤول ما يؤول ويدعي النسخ والتخصيص الأخير، لا، محكوم بماذا؟ بالشرع، وهي القواعد والأصول التي إما نكون مجمع عليها وإما نكون قول جماهير أهل العلم. فالعقل له مجال محدود، فإذا قيل هذه ناسخ لهذا نمشي نقبل، ما نقبل. إذا قيل هذا لفظ عام خص بكذا وكذا، قل كذا وكذا إما يكون دليلا شرعيا أو لا، إن كان دليلا شرعيا حينئذ إخراج بعض أفراد العام لا يكون إلا بشرع، لأنه استثناء، بمعنى أن الشرع حكم على هذه الأفراد بحكم مخالف لما حكم به على اللفظ العام، هذا لا يكون إلا بدليل شرعي، لا يكون إلا بدليل شرعي. وهذه لو أتقنها أهل العلم عموما والدعاة الأخير سلموا من كثير من الاضطراب الذي يقع الآن، خاصة في هذا الزمن، فتاوى صارت مرسلة الآن بلا قيد. لماذا؟ هذا يقول أرى والذي اطمئن إليه النفس، ونحن بحاجة إلى كذا، والغاية تبرر وسيلة، وجمع جمع إلى آخره، جاءت استثناءات وجاءت أصول كلها مردها إلى الهوى وإلى العقل، وأما الشرع فبريء من هذه المسائل كلها من أولها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.